أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر. ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. الله أكبر. ثم إذا تنتشرون. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إن في ذلك لآيات يسمعون. ومن آياته خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هكذا استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ضمن احتفال الإذاعة بعيدها العاشر الذي أقيم في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. وفي ختام هذه الحلقة أنقل لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.